وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: ويومئذ مع سال فافتح أتى رضا وفي النمل حصن قبله النون ثملا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل وفي النجم فصلا. نما هناخد عند الايه في البيت الثاني عند النون. ثمود، لفظ ثمود، كلمة ثمود مع الفرقان والعنكبوت، هنا في عند قول الله تعالى: كأن لم يغنوا فيها ألا إن، لا مش ألا بعدا لمدينة، لا كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم. أدي موضع قال مع الفرقان، الفرقان عند قوله تعالى: وعادا وثمودا وأصحاب الرس. طيب والعنكبوت؟ وعادا وثمودا وقد تبين. هذه الايه المواضع الثلاثة. وفي النجم في قوله تعالى: وثمودا فما أبقى. يبقى كم موضع؟ طيب ثلاث مواضع. قال ثمود مع الفرقان والعنكبوت لم ينون على فصل. العالما العين لمن؟ والفاء حمزة، دول ايه؟ لم ينون، يبقى الباقي ينون، يبقى يتبقى معنا كام؟ خمسة ونص. ماشي. طيب قال: وفي النجم فصلا نما، يعني يمتنع التنوين للمشار إليهما بالفاء والنون، وهما هو مين اللي زاد معانا؟ شعبة فقط. اللي زاد معانا ايه؟ اللي زاد شعبة فقط. خلاص. يبقى ثلاث مواضع، اربع مواضع. الثلاثة الاولانيين اللي هما مين؟ الفاء والعين. طيب العين والفاء في المواضع بتمامها، يعني نقدر نقول ان حفص، ان شعبة اشترك معهم في موضع الايه؟ في موضع النجم فقط، لم ينون في موضع، والباقون يقرؤون بالايه؟ انتوا سمعتوها القراءة: ألا إن ثمودا كفروا ربهم وعادا وثمودا وقد، لا وأصحاب الرس الثانية بتاعت العنكبوت، وعادا وثمودا وقد وثمودا فما أبقى. التوجيه لا فاضل معانا، ناخد البيت اللي جاي عشان ناخد التوجيه. واحد، نما احنا قلنا نفتح القوس من اول ايه؟ وثمود من اول البيت، ويغلق عند نما في البيت الثاني. طيب نفتح من عند ايه؟ لثمود، نما لثمود نونوا واخفضوا رضا، نغلق عليها قوسين. لثمود هي نفس الآية السابقة: كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. لثمود قال لثمود نونوا واخفضوا رضا المشار إليه بالراء هو الكسائي، هو اللي انفرد بهذه القراءة. ألا بعدا لثمود، مش كده ولا ايه الآية معانا؟ ها، ألا بعدا لثمود. انتوا بتقرأوا ايه؟ متهيالي مش واخدين بالكم من قراءتها، لان انتوا بتقرأوا تقفوا عليها. رأس آية ألا بعدا لثمود، بنقرأها ساكنة. ألا بعدا لثمود ممنوعة من الصرف. ألا بعدا لثمود، يبقى عندي كده ادي موضع تاني اللي هو ايه؟ لثمود. التوجيه، قال الامام مكي رحمة الله عليه، وخلي بالكو ما جاش واحد سألني قال لي انت ما بتذكرش الامام مكي كتير ليه؟ علما بانه حجة في التوجيه. الامام مكي بيتوسع وعنده اللغويات، عايز له واحد يعني من فطاحل اللغة عشان يتعامل معاه، ويجيب لك في التوجيه حوالي 5-6 صفحات. انا بدور الف في التوجيه، احط الكتب قدام مني وادور على اقل توجيه في التوجيهات، بس المهم ما يكونش مخل، المهم يديني اي شيء. فمكي يعني عالم حجة، اللي هو كتاب الكشف للامام مكي. وطبعا المهدوي رحمة الله على الجميع، هم كلهم حوالين بعضهم، مكي 37 437 مش كده، والمهدوي 440 تقريبا على ما أذكر، نفس في نفس التوقيت. المهم قال الإمام المكي: وحجة من صرف، صرف طبعا انتم عارفين صرف يعني ايه، يعني نون. وحجة من صرف أنه جعل ثمودا اسما مذكرا للأبي أو للحي، فلا علة تمنع في صرفه، إذ الصرف أصل الأسماء، أصل الأسماء كلها، وكل ما امتنع منها من الصرف فلعلتين دخلتا عليه، فمنع التنوين والخفض. وحجة، ما هيجيب يذكر العلتين الآن، وحجة من لم يصرف أنه جعله اسما للقبيلة فمنعه من الصرف لوجود العلتين فيه، وهما التعريف والايه والتانيث، التعريف والتانيث. وتفرد الكسائي بصرف قوله ألا بعدا لثمود، جعله اسما للحي أو للأب ولم يصرفه، والباقون جعلوه اسما للقبيلة. يعني نقدر نقول ان ايه اللي صرف، اللي نون جعلوا ايه؟ لا العكس، لا العكس، جعلوا اسما للاب او للحي، انما الثاني اللي هو ايه اللي منع الصرف جعلوا اسم للايه؟ للقبيلة. بس خلاص، ده اقل شيء نقوله، ادنى شيء. نعم. ثم قال رحمة الله عليه، خلاص قلنا لثمود نونوا واخفضوا رضا، انتبهوا للأقواس. ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا، برضو مش هتاخدوا بالكم منها لانها رأس آية، اللي هي ايه؟ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعقوبا. انتوا بتقرأوا ايه لحفص؟ يعقوبا. ايوة، قال ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا، العين لحفص والفاء لحمزة والكاف لابن عامر، هؤلاء يقرؤون بالايه؟ بالنصب. والباقون هيبقى الضد، تأخذ من الايه؟ من الضد، تمشي الضد، تمشي الضد. ردوا علي، تمشي الضد يا شباب. ويعقوب نصب الرفع. طب احنا الوقت خدتنا نروح هناك، وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل، تمشي. وحيث أقول الضم والرفع هو دلوقتي دي علامة رفع مش كده ولا إيه؟ وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل ماشية يبقى نص عليها بس هو أكد خلاص نعم نعم نعم التوجيه قال ابن خالوي رحمة الله عليه فالحجة لمن رفع أنه أراد الابتداء وجعل الظرف خبرا مقدما كما تقول من ورائك زيد أصل إيه فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب مش كده ولا إيه هو بيتكلم على الرفع يبقى إيه كما تقول من ورائك زيد يبقى هتبقى تقدير الكلام إيه طيب والحجة لمن نصب أنه رده بالواو على قوله وبشرناها وجعل البشارة بمعنى الإيه الهبة فكأنه قال ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب يبقى رد بالإيه بالواو على بشرناها نعم ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلا نغلق عليها قوسين هنا قال ثم قال رحمة الله عليه هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا هنا في قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلم قالوا إيه قالوا سلاما ولا سلام طيب قال إيه سلم قال سلم طب الموضع الثاني فين قال وفوق الطور ايه اللي فوق الطور الذاريات اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قال الشيخ هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر في كم حاجة كسر وسكون وقصر سلام اعمل فيها الشغلانة دي اكسر واقصر اكسر وسكن واقصر سلام نولي سي طيب واللام سل خلاص واقصر شيل الالف اللي هي موجود دي يبقى الضد تاخد تأخذ من الضد وفوق الطور شاع تنزلا شاع لمن يبقى في الموضعين وخلي بالكوا ايه سلام التانية مش الاولى في الموضعين اللي هي ايه ما هو هنا ولذلك قيدها بايه بقال قيدها بقال هنا قال سلم اللي الاولانية حيبقى ايه قالوا سلام قال يبقى هو قيدها يبقى الكلمة التانية في ايه في الايتين التوجيه قال ابن إدريس رحمة الله عليه نعم لا على البيت كله على البيت بالكامل هنا قال سلم كسره وسكونه وقصر وفوق الطور شاع تنزلا قال ابن إدريس رحمة الله عليه فتقدير قراءة من قرأ سلم التقدير ايه نحن سلم نحن سلم فيكون خبر ابتداء محذوف وقدر فيكون خبر ابتداء محذوف ومن قرأ سلام فالتقدير أمرنا سلام أمرنا سلام فيكون أيضا خبر ابتداء محذوف ثم قال رحمة الله عليه وفسر أنسر الوصل أصل دنا وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا نعمل إيه وفسر أنسر الوصل أصل دنا نغلق عليها قوسين. كل لفظ فأسري وإيه وأن أسري دول في كم موضع؟ عندنا هنا في هذه السورة أول موضع منهم اللي هو إيه؟ فأسري بأهلك، اللي هو قالوا يا لوط إنا رسل ربك. نعم، فأسري بأهلك هنا في هذه السورة. وفي سورة الحجر فأسري بأهلك بقطع، هنا فأسري بأهلك وإيه؟ فأسري بأهلك إيه اللي معنا هنا ولا يلتفت. طيب هناك فأسري بأهلك بقطع، يبقى ده اللي في سورة الإيه؟ الحجر. طيب في سورة، احنا بناخد الفاء المسبوق بالفاء، في سورة الدخان فأسري بعبادي ليلا. طيب هناخد بقى اللي هو الايه الان، خدنا كم موضع كده؟ ثلاثة فأسر، ثلاثة فأسر، هود والحجر والدخان. طيب أسري اللي هو أن أسري في طه، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري، وحيبقى في الشعراء. الموضع الثاني وأوحينا، هنا ولقد أوحينا، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي، ها ف... ها فضرب لهم طريقة. أيوة فضرب. طيب وهناك وأوحينا إلى إيه؟ إلى موسى أن أسري بعبادي، بس في الشعراء اللي هو في موضع الشعراء. يبقى عندي اثنين، أن أسري الشيخ بيقول إيه؟ وفسري أن أسري، وفسري أن أسري، خلاص وفسري أن أسري. طب تقرأ إزاي؟ فسري، خلاص الوصل أصل، بدل همزة القطع إلى همزة إيه؟ وصل. أن أسري فسري أن أسري، فسري أن أسري لمن؟ أصل دنا نافع وابن كثير يقرآن بالإيه؟ بالوصل، بالوصل في المواضع الكام؟ المواضع الكام؟ الخمسة، هود والحجر بالفاء، وطه والشعراء بالأن. نعم التوجيه. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن قطع، يبقى الجماعة خمسة، أنه أخذه من أسري بالهمزة يعني، ودليله قوله تعالى: سبحان الذي أسرى. والحجة لمن وصل، أنه أخذه من سرى، سرى يسري، وهما لغتان أسرى وسرى. وبيت النابغة شاهد لهما، ذكر بيت للنابغة الذبياني، قال: سرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه حامد البرد. ويروى أسرت، سرت وأسرت، البيت ده جيب ايه؟ من طريقين، سرت وأسرت عليه. وقيل معنى أسرى، سار من معنى أسرى بالهمزة، سار من أول الليل. ومعنى، نعم معنى أسرى سار من أول الليل، وسرى سار من آخره. يبقى أسرى يبقى اللي مشي من أول الليل، يبقى نقول فلان أسرى وفلان سرى. ودي بيستعملوها فعلا، موجودة عند الخليجيين في السعودية خاصة، يقول لك إيه فلان سرى، سرى سرى يعني الصبح في آخر قبل الفجر كده مشى على مكة أو مشى على الرياض أو المكان اللي هو يقيم فيه. نعم. وفسر أنسر الوصل أصل دنا نغلق عليها قوسين. وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا. ها هنا اللي هو إيه؟ في قوله تعالى اللي هو إلا امرأتك. ايه الايه اللي معانا؟ ولا يلتفت منكم احد الا امراتك الا امراتك. وبعدين قيد الشيخ بها هنا، قيدها بها هنا لاخراج موضع الايه العنكبوت. ولما أن جاءت رسلنا لوط، المهم يمشي في الآية، يمشي يمشي، إنا منجوك وإنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. فهو الشيخ قال وها هنا، ها هنا يبقى بيتكلم على الموضع الايه اللي في هود، يبقى خرج الموضع الثاني. طيب الشيخ بيقول ايه؟ وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا. ارفع ايه وأبدل ايه يا اهل القراءات؟ طيب خلاص احنا قلنا نرفع الايه التاء، امرأتك أبدل ايه؟ لا اوعوا بقى، انتبهوا بقى. ولذلك ده مطب مطب، ده ما أب، لأن المطب هم حتى خلي بالكم بيعملوا الكلام ده غلط، يقولك ايه حاطين في الشارع مطبات، مش كده ولا ايه؟ لا ده مفروض يقولوا حاطين في الشارع ما أبات، لأن المطب حاجة تغطس فيها، المطب تنزل، إنما الماء أب تعلو. يبقى اللي موجودة في الشارع دي نسميها ايه؟ ما أب، ما نسموش ايه؟ ده بقى ايه؟ ما أب وليس ايه؟ مطب. وبرضه ممكن يمشي ايه مطب يقع فيه. المقصد كلام الشيخ الاعراب، لان هيبقى لما ناخد التوجيه ان هيبقى ده ايه مبدل المبدل من احد، هيبقى فيه الاعراب. يبقى انتبهوا، ارفع وابدل، ابدل ايه؟ ده الاعراب، ده بيتكلم من حيث التوجيه، الإمام يتكلم من حيث التوجيه. يبقى القراءة إلا امرأتك إلا امرأتك، ما يجيش واحد يقول إيه إلا امرأتك، ما حدش عملها أبدا إلا إذا وقف عليها، إلا إذا وقف عليها حمزة، مش كده ولا إيه؟ إلا إذا وقف عليها حمزة، وإذا أردت أن تسلم من حمزة فلا تقف له على همزة. يعني تسلم من ايه؟ مش من الشيخ، تسلم من الاوجه، هعمل ايه فيها؟ اتصرف ازاي؟ طيب ناخد التوجيه. قال ابن خالويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن رفع أنه استأنفها، أنه استثناها الرفع، خدوا بالكم عشان تاخدوا كلمة الإبدال، أنه استثناها من قوله ولا يلتفت منكم أحد، يبقى هو ده ليه أبدلة، يبقى مبدلة من إيه؟ من أحد. والحجة لمن نصب أنه استثناها من قوله فأسر بأهلك، ده كلام ابن خلوي، كلام قصير جدا. قال السخاوي: وقوله ارفع وأبدلا أراد وأبدلا أو وأبدلن، لأن الرفع على البدل من أحد، الرفع على البدل من إيه؟ من أحد. وساغ هذا لأن النهي في معنى النفي، والبدل في النفي، البدل في النفي هو الوجه، البدل في النفي هو الوجه، والنصب على وجهين، ده الكلام في الايه؟ في الرفع. يبقى الرفع مبدل من ايه؟ من احد. طب النصب؟ قال على وجهين، احدهما ان يكون مستثنى من قوله فاسر باهلك، الكلام اللي قاله ابن خلويه، الا امراتك. والثاني ان يكون مستثنى من النهي لتمام الكلام قبله. والوجه هو الاول لانه واجب والمستثنى منه منصوب. نعم. ثم قال رحمة الله عليه، وها هنا حق إلا امراتك ارفع وأبدلا، وفي سعد فضم صحابا وسل به، وخف وإن كلا إلى صفوه دلا. نغلق قوسين عليه، وفي سعد فضم صحابا. وأما الذين سعدوا، ربنا يجعلنا وإياكم منهم، قولوا آمين. وفي سعد فضم صحابا، فضم صحابا ضم ايه؟ سعد. واما الذين سعدوا، حيبقى الباقون يقرؤون ضد الضم، سعد. واما الذين سعدوا، وعشان القراءه دي فيها كلام كتير عند النحاه وفيها خبط وعجن، قال وسل به. ما انت اسال بقى كلام الشيخ من الشاطبيه، ده رجل له كرامات ومن كراماته هذه المنظومه. وسل به، اسال اهل اللغه عن صحه هذا الوجه وتمامه. ادي معنى ايه وسل به. تعال نشوف اهل التوجيه، يعني سل، ابحث عنه. قال ابن خلويه: يقرأ بفتح السين وضمها، فالحجة لمن فتحها أنه بنى الفعل لهم فرفعهم به، والحجة لمن ضمها أنه بنى الفعل لما لم يسمى فاعله. وسعدوا يصلح أن يتعدى إلى مفعول وألا يتعدى، كقولك سعد زيد وسعده الله، سعد زيد وسعده الله، وجبر زيد وجبره الله. وقال ابن إدريس: والصحيح عندي أن تكون قراءة من قرأ سعدوا، ما احنا بنقول عشان فيها كلام، بضم السين على حذف الزائد. ايه الزائد؟ أسعدوا، الأصل أسعدوا، ولكن جاء على ما ذكرته كما قالوا، أصله كان متكلم كلام كتير قبل منها، كما قالوا أحب فلان فهو محبوب، وأجن، ما هذا الزائد اهو، الزائد الهمزة، أحب فلان فهو ايه؟ محبوب، وأجن فلان فهو مجنون، ولو كان على أفعل، لو كان الكلام على أفعل لكان إيه؟ مفعلا. لو كان على أفعل لكان إيه؟ مفعلا. وعلى ذلك جاء قولهم مسعود على حذف الزائد، كقولك مجنون ومحبوب. وإن كان من أحب وأجن، وإن كان الكلام ده من أحب وأجن لأنه جاء على حذف الزائد، ولا معنى الكلام اللي جاي بقى يشعرك بكلام الشيخ وسل به. اسأل واستفسر وابحث عنه. قال: ولا معنى لعيب من عاب هذه القراءة، لأنها قراءة عبد الله ابن مسعود، ما هو ايه ده اهل الكوفة، مدرسة الكوفة بتاعت ايه ابن مسعود، مش كده ولا ايه؟ وانت القراءة قراءة عاصم كلها جايلك عن طريق مين؟ عن طريق ابن مسعود، مش كده ولا ايه؟ لأنها قراءة، قال ولا معنى لعيب من عاب هذه القراءة، أصل أهل النحو بيبقى زي ما تكلموا كده فاكرين في قراءة وكذلك زين لكثير وإيه وهذه الأشياء، لأنها قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقد أخبرنا بمعناها. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وخف وإن كلا إلى صفوه دلا. وخف وإن كلا إلى صفوه دلا، في قوله المولى تبارك وتعالى: وإن كلا، قال لك خف وإن، هتبقى إيه؟ وإن إلى صفوه دلا. الألف لمن؟ نافع، والصاد لشعبة، والدال لابن كثير، يقرؤون إيه؟ وإن كلا، وإن كلا لما، نسيب لما دلوقتي، وإن كلا، يبقى فيها إيه؟ قراءتين، وإن كلا وإيه؟ وإن كلا. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من خفف إن فإنها فإنه خففها من الشديدة وأبقى عملها، لأنها مشبهة بالفعل، فلذلك عملت مخففة كما تعمل شديدة، ومن شدد فهي على بابها. ثم قال رحمة الله عليه عشان نمشي شوية خلاص: وخف وإن كلا إلى صفوه دلا، خد بالك معايا، وفيها وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل النص فاعتلى، وفي زخرف في نص لسن بخلفه. بس لغايه هنا ونقفل. لما فيها اللي معانا هنا اللي ايه؟ وان كلا لما، ادي واحده، والطارق، الطارق اللي من سوره الطارق، لا الاول ياسين، ياسين، وإن وإن وإيه وإن كل لما جميع لدينا. طيب والطارق: إن كل إن كل نفس لما عليها. هذه احنا بنتكلم في إيه؟ في لفظة إيه؟ لما. يبقى هود وياسين والطارق. قال: يشدد لما كامل النص فاعتلى. الكف لمن؟ ابن عامر، والنون والفاء يقرؤون لما، طب الباقون يقرؤون ايه؟ لما، تأخذ من الضد لما. يبقى في الثلاث مواضع دي الامام ابن عامر وعاصم وحمزة يقرؤون ايه؟ يعني لو كنت بتقرأ في سورة الايه؟ ان كل نفس لما عليها حافظ، ولا هي وإن سورة الطارق إيه؟ إن مخففة ولا مثقلة؟ إن كل. طب وفي ياسين؟ وإن كل لما جميع لدينا، لما جميع لدينا. طيب قال: وفي زخرف في نص لسن، وفي زخرف في سورة الزخرف اللي هي: وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. مين اللي اتشال؟ في نص لسن بس، أحسن، اللي راح ابن ذكوان فقط. يعني معناها إن خرج ابن ذكوان في موضع الزخرف، يبقى اتفق الثلاثة، الثلاث أئمة بتمامهم في هود وفي ياسين وفي الطارق، وخرج ابن ذكوان في موضع الايه؟ في موضع الزخرف، في موضع الزخرف، وبرضه يبقى الايه؟ باقي الأئمة وله الخلاف، يبقى له الخلاف، يعني ممكن تقرأ له لما وممكن تقرأ له ايه لما، يعني يمشي مع أهل ويمشي مع ايه أهل لما. نعم. قال ابن خلويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن خفف أنه جعل اللام داخلة على خبر إن، ولا يوفينهم لام تحتها قسم مقدر، وما صفة عن ذات الآدميين كقولك إن عندي لما غيره خير منه. ده هو بيتكلم في ايه؟ في الحجة لمن؟ الحجة لمن خفف ولا ثقل؟ طيب، إن عندي لما غيره خير منه. والحجة لمن شدد أنه أراد لمن ما، لمن ما، فقلب لفظ النون ميم بقت لمن، ثم أدغمها في الميم بعد أن أسقط إحدى الميمات. أنتم منتبهين للكلمات لمن ما أو لمن ما، حول النون دي إلى ميم بقى عندي ثلاث ميمات، خلاص. طيب، قال: ثم أدغمها في الميم بعد أن أسقط إحدى الميمات تخفيفا واختصارا، لأنهن ثلاث في الأصل. ذكر الإمام المهدوي لهذه الكلمة خمسة أوجه، بس كلامه طويل، أنا جبت الخلاصة منه. من الخمسة الوجه ده، قال: أن تكون بمعنى إلا، لما دي تكون بمعنى إيه؟ إلا. اتنين: أن يكون الأصل لمن ما بفتح اللام، لمن ما، وده سبق الكلام عنه. ثلاثة: أن يكون الأصل لمن ما بكسر الميم، لمن ما. أربعة: أن يكون أصلها لما، مصدر لممت الشيء لما، لممت الشيء لما. خمسة: أن يكون أصله من لممت أيضا، فبني منه لما، مثل فعل كما بني تترى، لأن احنا هناخد ايه رسلنا تترا وهيجي لنا ايه ويجي لنا تترا. ده كلام الامام المهدوي، ذكر الخمسة اوجه وفصل كل ايه كل وجه من هذه الاوجه. وفي زخرف، يبقى بنفتح القوس من هنا يا احبة، من اول ايه: وفيها، وفي ياسين والطارق العلا يشدد لما كامل النص فاعتلى. وفي زخرف، في زخرف في نص لسن بخلفه، ويرجع فيه الضم والفتح إذ على، يرجع هناك في آخر السورة. ولله غيب، احنا ماشيين على آخره، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. قال: ويرجع فيه الضم والفتح، أضم إيه؟ الياء، وافتح الإيه؟ الجيم، الجيم، يبقى إيه؟ يرجى، يرجي، يرجى، يرجي. إذ على، الألف لمن؟ لنافع. والعين لمن؟ لحفص. التوجيه، نعم. فالحجة، قال ابن خلويه رحمة الله عليه: فالحجة لمن ضم أنه أراد يرد الأمر، والحجة لمن فتح أنه أراد يصير الأمر، ومعناهما قريب، ومعناهما قريب. ثم قال رحمة الله عليه: وخاطب وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عما وارتاد منزلا. آخر، وما ربك بغافل عما تعملون عما يعملون، وبرضو في آخر النمل اللي هو ايه، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ادي معنى الكلام، وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عما. العين لمن؟ وعما نافع وابن عامر، احسن الله اليه. طيب نافع وابن عامر دول يقرؤون ايه؟ بالخطاب، بالخطاب عما تعملون، والباقون يقرؤون ايه؟ عما يعملون. التوجيه الاقواس عليها كلها، على البيت بالكامل، على البيت بالكامل. خلاص دي سبقت مرارا وتكرارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستأنف ما كنا نتحدث فيه قبل الصلاة، وكنا قد انتهينا عند قول الناظم رحمة الله عليه، وخاطب عما يعملون هنا وآخر النمل علما عما وارتاد منزلا، وبهذا يكون انتهى ما في سورة هود من فرش، وبقي ما فيها من ياءات الإضافة، ياءات الإضافة. قال الناظم رحمة الله عليه، وانتبهوا وافتحوا الأقواس معي، وياءاتها عني وإني ثمانية وضيفي ولكني ونصحي فاقبلا، شقاقي وتوفيقي ورهطي عدها، ومع فطرا أجري معا تحصي مكملا. لو عدينا الياءات التي ذكرت في هذين البيتين حنجد 18 ياء إضافة وردت في سورة هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الشيخ وياءاتها عني، فين عني؟ ركزوا معايا، عني عند قول الله تعالى لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذه أول ياء إضافة اللي هي ذكرها، اللي هي عني، يقصد عني. قال وإني ثمانية، فيه ثمانية إني وردت في هذه الصورة. عدوا كده، احنا خدنا كده واحد، ثمانية إني، هنعد ثمانية إني في قوله تعالى وإن تولوا فإني أخاف عليكم. أدي أول واحد، هنعد ثمانية. طيب الثاني ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أدي كده كام؟ اثنين. بس يسيب الأولاني، احنا كده بنعد الثمانية إني. قال وإني ثمانية، وإني ثمانية. طيب الثالث إني إذا لمن الظالمين. الآية اللي هي أولها إيه؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله، آخرها إيه؟ إني إذا لمن الظالمين. طيب الثالث إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ده اللي هو رقم كام؟ رقم أربعة. قال ربي إني أعوذ بك، يبقى دي كام؟ خمسة من ثمانية. طيب السادس قال إني أشهد الله، في قصة مين؟ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم قال إني أشهد الله، يبقى ده رقم كام؟ ستة. طيب سبعة قال، نعم ده سبعة إني أشهد الله ولا إيه؟ طيب إني أراكم بخير وإني أخاف، إني أراكم وإني أخاف. بهذا اكتمل العدد اللي هم الثمانية. تمن إيه؟ تمن إني. يبقى عندي إيه؟ أول شيء عني، أدي واحد، وثمانية إني، يبقى كام؟ تسعة. طيب وضيفي، أنا هقول الكلمة وانت هات بعد منها همزة قطع. ضيفي أليس، ولا تخزوني في ضيفي أليس. أنا هقول الكلمة وانت إيه؟ يعني خد الكلمة وهات بعد منها همزة قطع. ضيفي أليس، يبقى كده كام؟ عشرة. طيب ولكني أراكم، أحسنت، يبقى كده كام؟ 11. طيب نصحية، نصحية إن، يا ماشي بقى كام كده؟ طيب شقاقي أن يصيبكم، طيب يبقى كده كام؟ توفيقي وما توفيقي إلا، يبقى كام كده؟ 14. رهطية، رهطية أعز، رهطية أعز، نعم عدها. ومع فطرا، فطرني، فطرني أفلا، مش كده ليه؟ فطرني أفلا، ما تكلمتش ليه؟ راحت منك. طيب أجيب لك الآية قدام مني هنا، الآية اللي هو احنا دي رقم كام؟ فطرني دي رقم كام؟ رقم 16. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، فطرني فطرني أفلا. طيب رقم 17 و 18 أجري معا، أجري معا، يعني أجري إن، أجري هات بعد منها همزة، أجري إلا اللي هي برضو معانا في سورة في نفس القصة، اللي هي يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا، إن أجري إلا. طيب الموضع الأخير أجري إلا اللي هو إيه؟ ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، اللي هي في قصة سيدنا نوح. أما اللي هنا دي إيه؟ يا قوم لا أسألكم عليه إيه؟ أجرا، اللي هي في قصة سيدنا. وبهذا تكون انتهت سورة هود وما فيها من ياءات إضافة، وعدد ياءات الإضافة فيها بلغت 18 ياء إضافة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.